نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعها أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها. باسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، اهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وحيا الاخوه المستمعين والمستمعات، وبارك الله بجميع ورزق الله الجميع الاخلاص والاحسان والتوفيق والتسديد، انه سميع مجيب. اللهم امين، احسن الله اليكم وبارك فيكم. نستهل معكم هذه الحلقه برساله ارسل بها احد الاخوه، يسال من خلالها قائلا: كيف ازيد الايمان في قلبي؟ وجهوني وارشدوني، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة العالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. نسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والتسديد والتثبيت والقبول في القول والعلم والعمل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا السؤال عن كيف زيادة الإيمان لا شك أنه مهم، وأعلم أنه يعني يرد كثيرا على هذه البرامج المباركة، ويحسن لا شك طبعا أن يعني يعاد السؤال عنه سواء باللفظ أو بالمعنى، لأن هذا من المهم التذكير به وتعاهد الإنسان نفسه وإخوانه بمثل هذه الأمور، لأن مقصودها الذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين، وسيذكر من يخشى، والذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فذكر العلماء أن لزيادة الإيمان أسبابا كثيرة، أو يعني فعلا أمور كثيرة، منها معرفة الله تعالى، معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته. فكلما ازداد العبد معرفة بربه ازداد إيمانا. هذه كلها إذا تأملها العبد وفهمها وسيقنها وآمن بحق الإيمان، أدرك أن الله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم وكل شيء محيط وعلى كل شيء قدير سبحانه وتعالى. من ذلك أيضا قال أهل العلم النظر في آيات الله عز وجل سواء الكونية أو الشرعية، وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فالإنسان كلما نظر في الآيات الكونية، ولا سيما في العصر الحاضر، يعني أشياء ترد علينا في أحوالنا وأوضاعنا ومخترعاتنا ومكتشفاتنا ومتعلق بالإنسان والتشريح وغيره، وكما يقال يعني قوانين مثلا سواء الطيران وغير الطيران إلى آخره، هذا التأمل فيه عجيب، يعني النظر فيها والتأمل مما يزيد الإيمان. ومن ذلك، وهذا مهم يعني قد يكون سهل التناول، وهو كثرة الطاعات. فالإنسان كلما كثرت طاعاته وما تقرب الله عز وجل من الأعمال الصالحة، سواء من الصلوات والأذكار والعبادات والبر والإحسان والصدقات وصلات الأرحام وصلات الجيران وحسن التعامل مع الناس جميعا القريب والغريب، هذا كله مما يزيد الإيمان. أيضا القلوب الصالحة، يعني ينبغي أن الإنسان يصاحب الأخيار ويصاحب الصالحين، حينما يرى أعمالهم وشهاداتهم ينبغي أن يتأسى بهم. لعل أيضا مما يفيد ذكر يعني الأشياء الموجبة لضعف الإيمان بعد، لأن هذا يفسر هذا، وكما يقال الضد يظهر حسنه الضد. من ذلك مثلا البعد عن المجالس الطيبين، البعد عنها والغفلة، فيبتعد عن حضور مجلس الذكر، يبتعد عن صلاة الجماعة، يبتعد عن مجلس الصالحين. ولهذا الحسن البصري يقول: إخواننا عندنا أغلى من أهلينا، أهلونا يذكرون بالدنيا وإخواننا يذكرون بالآخرة. فينبغي أن الإنسان يكون مع الطيبين أن يستذكر مثل هذا. كذلك أيضا مخاطرة أهل الفسق والفجور وأهل الغفلة والبطالين واللاهين، هذا لا شك أنه يصف ويضعف الإيمان ويجعل الإنسان في غفلة عن نفسه وعن أيامه وتذهب عليه أوقات سدى. أيضا كذلك الإغراق في الدنيا ومطالبها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تعيس عبد الدينار تعيس عبد الدينار. فينبغي أن الإنسان يكون يعني لا ينسى نصيبه من الدنيا، لكن ابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة، هذا هو الأصل، ابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. والأمر في هذا يطول، وأيضا كما قلت البرامج هذه يرد عليها مثل هذا وفيها كلام جيد وممكن مراجعة مثل هذا، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة التي وردت للبرنامج أيضا هذا السؤال، تقول فيه السائلة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز لي أن أدفع من زكاة مالي للمشاركة في سد دين عن زوجي لوالده أم لا، وجزاكم الله عنا خير الجزاء؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا مانع أن الزوجة تدفع لزوجها من الزكاة، وخاصة هنا السؤال وهو لطيف جدا أنها لسداد دين والده والد زوجها، وهذا أيضا لا إشكال في ذلك ولا حرج، لأن الممنوع هو أن الزوج يدفع الزكاة لزوجته، أما زوجة فلا مانع لأنه ليس عليها إنفاق. فعلى كل حال أرجو لا حرج في ذلك إن شاء الله. فكما قلت يعني جمهور أهل العلم على جواز دفع الزكاة للزوج إذا كان مدينا أو فقيرا، ولهذا لا حرج في هذا إن شاء الله، وجزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم مبارك فيكم. أم وليد من اليمن تقول: فضيلة الشيخ حفظكم الله، أفتوني في قضاء صيام رمضان من 20 سنة، كنت في بعض تلك الأيام نفاس ولم أقضي، الآن قمت بالقضاء كاملا لكن بدون إطعام أي مسكين بحكم ظروفي المادية، فلم أستطع الإطعام، أفتوني جزاكم الله عنا خير الجزاء. جزاكم الله خير، والحمد لله أن الله أعانك على القضاء، ولا شك أن هذا يعني من توفيق الله لك عز وجل أنك قضيت هذه الأيام، وأحمد الله عز وجل وأشكره. أما الإطعام فإذا كنت فعلا غير مستطيعة كما تقولين فأرجو لا حرج إن شاء الله، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائلة تقول: أنا أستخدم كريمات يوجد فيها كحول، هل يجب غسل البدن والثياب منها إذا أصابتها أم لا، وجهونا بارك الله فيكم. هذا السؤال أيضا أحسب أنه يعني يكثر فيما يتعلق بما يدخله الكحول خاصة من العطور وكما تقول الكريمات وغيرها. لا شك طبعا من حيث الخمر محرم على كل حال، وهل هو نجس أو لا هذا في خلاف علماء كبير، لكن على كل حال لعلي يعني أريد هنا جواب اللجنة الدائمة حفظهم الله ورحم الله الأموات. فالسؤال الذي وجه لهم: ما حكم الاستمتاع بالكحول أو الخمر عموما، أي استخدامه في دهان الأثاث وفي العلاج والوقود والتنظيف والتعطير واتخاذه خلا؟ فاللجنة تقول: ما أسكر شرب كثيره فهو خمر، وقليله وكثيره سواء، سواء سمي كحولا أم سمي باسم آخر، والواجب إراقته والإبقاء عليه. لكن قال: أما ما لم يسكر شرب كثيره فليس بخمر، ويجوز استعماله في التعطير والعلاج إلى آخره. وشيخنا ابن تيمية رحمه الله يقول: إن استعمال الكحول في تعقيم الجروح لا بأس به للحاجة. ثم قال رحمه الله: وقد قيل إن الكحول تذهب بالعقل بدون إسكار، فإن صح فليست خمرا. لكن على كل حال مهما كان يعني يبقى الذي يظهر والله أعلم أن استخدامها في الجروح وفي الكريمات إلى آخره والتعقيم، فأرجو إن شاء الله أنه لا بأس به لدعاء الحاجة وعدم الدليل البين على منعه. وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول: في التداوي بأكل شحم الخنزير لا يجوز، وأما التداوي بالتلطخ به ثم غسله بعد ذلك فهذا مبني على جواز مباشرة النجاسة في غير الصلاة، وفيه نزاع، والصحيح أنه يجوز الحاجة، وما أبيح الحاجة جاز التداوي به. فعلى كل حال الذي يظهر والله أعلم أنه لا مانع من استعمال الكحول في التعقيم والتطهير، وكذلك في الدهن في الكريمات ونحوها، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات تسأل تقول: تقدم إلى خطبة رجل كلم أخي ثم طلب منه صورة لي قبل الحضور للنظرة الشرعية، هل يجوز إعطاؤه الصورة بشرط التخلص منها؟ جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. ونلاحظ في سؤالك سؤال لطيف، يعني أنك قلت هل يجوز إعطاؤه بشرط التخلص منها. نعم، هو أرجو يعني لا مانع أن أن أن أن يعني، وخاصة أيضا قد يكون إذا أراد أن يقتصر في النظر الشرعي على نظر الصورة أيضا له ذلك، وأيضا لا حرج من تكرار النظر إليها الصورة يعني، لكن بشرط كما قالت الأخت الفاضلة أن لا يحتفظ بها، ولا يجوز للوسيط اللي هو أخوها مثلا أن يمكنه من احتفاظ بها، وأن لا يرى هذه الصورة غير الخاطب، لا ينبغي يراها غير الخاطب. فهذا يعني أرجو أنه مع هذه الاحتياطات بحيث لا يحتفظ بها ولا يقتنيها ولا يراها غيره، فأرجو بهذا لا حرج إن شاء الله، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل المستمع الكريم نايف العتيبي من الطائف له رسالة يقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله، هل محلات الحلاقة دخلها حلال أم لا؟ بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرجو في الجملة لا حرج من من من الله، والناس تحتاج إلى محلات الحلاقة والرجالية، والأصل في دخولهم حلال إن شاء الله، ولكن عليهم أن يمتنعوا عن المحرمات هم أو غيرهم، فعليه أن يمتنع عن المحرم كحلق اللحى مثلا، أو حتى ما كان في تشبه بالكفار أو بالفساق، فهذا كله ينبغي أن يمتنع عنه ولا يجوز. ولكن في الأصل لا شك أن الناس تحتاج إلى الحلاقين، فالأصل فيها هو الجواز والحل، فكسب الحلاق هو أنه حلال وإن شاء الله لا كراهة فيه كما يذهب يعني جمع من أهل العلم، ولا يدخل فيه خلافهم في كسب الحجام، لا يدخل فيه خلافهم في كسب الحجام، ولهذا لا مانع، لكن عليه أن يعني يحترز الاحترازات التي ذكرناها من حلق اللحى مثلا، أو تكون كما يقال قصات فيها تشبه بالفساق أو تشبه بالكفار ونحو ذلك، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه رسالة من الأخ عبد الرحمن القرشي يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أريد أن أتأكد هل هذه الآية وهي قول الله تعالى: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، هل هي منجية بعد الله من الكروب والمواقف الصعبة في الحياة أم لا؟ وجهونا بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولا شك أن القرآن كله خير وكله يعني علاج وشفاء وحفظ وحرز، القرآن لا شك أنه الأذكار من الآيات القرآنية يتلوها المسلم في ورده يريد أن يتحرز كالمعوذتين مثلا وآيات الكرسي ونحو ذلك، وكل القرآن خير كثير. لكن طبعا في نصوص مثلا اللهم اكفناهم بما شئت ونحو ذلك والمعروف يعني، أو اللهم نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم مما ورد يعني كما هو معروف. لكن هذه الآية بالذات اللي هي وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، هذه وردت في بعض الآثار، يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها على المشركين الذين كانوا يريدون قتله حينما أراد الهجرة، فخرج عليهم وهو يتلو بآيات سورة ياسين حتى بلغ هذه الآية، فأعمى الله تعالى أبصارهم عنه وسقطت أذقانهم بالنوم، جاء ذلك في سيرة ابن هشام وزاد المعاد عند ابن القيم، وذكر القرطبي أيضا أن بعض السلف قرأ هذه الآية فستره الله تعالى عن أعين العدو. فمن قرأها مع عدم اعتقاده بخصوصها أرجو لا حرج إن شاء الله. وبعض العلم يقول: ولعل هذا من خواص القرآن التي ذكرها أهل العلم ومستندها تجارب الصالحين، ولا يصح رفع شيء منها إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما قرره جمع من أهل العلم. لكن لا مانع من ميراث هذه القصة اللطيفة التي ذكرها القرطبي عن نفسه، يقول: اتفق لي، يقول القرطبي في تفسيره، عند قول عز وجل وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. يقول اتفق لي في بلادنا الأندلس بحصن منثور من أعمال قرطبة، وذلك أني هربت أمام العدو وانحزت إلى ناحية عنه، فلم ألبث أن خرج في طلبي فارساني وأنا في فضاء من الأرض قاعد ليس يسترني عنهما شيء، وأنا أقرأ أول سورة ياسين وغير ذلك من القرآن، فعبر علي ثم رجع من حيث جاء، وأحدهما يقول للآخر هذا ديبلة، يعنون بها شيطان. قال فأعمى الله عز وجل أبصارهم فلم يروني، ثم قال والحمد لله حمدا كثيرا على ذلك. هذا ما ذكره القرطبي رحمه الله. على كل حال كما قلت القرآن كله شفاء وكله يحفظ المسلم، وإذا صدق وتعلق بالله عز وجل سبحانه وتعالى. وهذه الآية لا مانع منها، لكن لا على أنها خاصة بهذا الموضوع، إن على أنها من كتاب الله عز وجل، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل أسامة من جازان يقول هل يجوز لي أن ألبس حذاء جديدا من البلاستيك أثناء تأدية العمرة أم لا؟ لا بأس أن يلبس الحذاء سواء كان جديدا أو غير جديدا أو خليقا غير جديد، فلبس الحذاء لا شك أنه ليس من محظورات الإحرام. والسائل الفاضل يقول حذاء بمعنى ليس خفا، ليس خفا، فالحذاء لا مانع منه، إنما الممنوع الخف، والخف طبعا الممنوع هو أن يكون يستر العقب، أما إذا كان دون العقب فلا إشكال فيه. ولأن الحديث وين كان يعني لا منسوخ، لكنه اللي قال وليقطعهما أسفل من الكعبين، فما كان دون الكعبين فإنه لا محظور فيه في الإحرام. ولهذا على كل حال لبس الحذاء جديدا أو غيره جديد من بلاستيك أو من غيره ما دام أنه حذاء فلا مانع منه في العمرة وفي الحج، وجزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم سلام المسلمين. أحبتنا الكرام بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نكون قد وصلنا معكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد إمامه وخطيب المسجد الحرام عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا، وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء فشكر الله له. نسعد بكم وتلقي أسئلتكم على جوال البرنامج ذا الرقم 0534700700، وهو مخصص فقط لاستقبال رسائل نصية قصيرة ورسائل تطبيق الواتساب، حتى يجمعنا بكم لقاءات قادمة بمشيئة الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.